الراديو 90-90 هواها مصر. التعليم كالماء والهواء. كم 100,000 مرة قلنا وسمعنا الجملة العظيمة دي اللي قالها الدكتور طه حسين، ولخصت كلام ممكن يتكتب في مقالات ويمكن كتب كاملة. والكلمة كانت عن التعليم وأهمية التعليم والحق في التعليم ودور التعليم إلى آخره إلى آخره. لكن تفتكر هنفضل نقول الكلمة دي كتير، ولا هنعمل حاجة علشان نحولها الواقع أو نقربها من الواقع ولو خطوة؟ عن نفسي أعرف ناس بتعمل حاجات وحاجات مهمة جدا كمان. أو والله زي ما بقولك كده، في ناس، أقولك يا أخي، أقولك يا أختي، في مفاهيم كده ظهرت في العمل الأهلي زي مفهوم الإتاحة التعليمية. إيه حكاية الإتاحة دي؟ قالك إن الأمم المتحدة اقتنعت تماما وبتحاول بكل طاقتها تقنع كل مؤسسات العالم إن الحكومات عمرها ما هتقدر توفر تعليم لكل الأطفال في كل حتة في البلد. لما نيجي نبص على بلد زي مصر هنلاقي قرى بعيدة وفقيرة ومناطق شعبية نائية، ناس كتير عايشين في ظروف صعبة جدا. ده مش خاص بمصر بس، طبعا كل المجتمعات في الدنيا عندها نفس الظاهرة. وحضرتك يعني فاكر ان الحكومة في امريكا مثلا بتوفر فرصة تعليم لكل طفل على ارضها؟ مش حقيقي، مش صحيح. عشان كده مؤسسة زي مصر الخير اهتمت بالتعليم المجتمعي واشتغلت عليه من 7 سنين فاتوا، يعني من سنة 2010، وده بعد دراسات بقى ايه على ايه، على الاولويات ونبدأ منين ونروح فين ونوصل لايه. التحركات بدأت في اتجاهين زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. اتجاهين. الأول، نبني مدارس جديدة في المناطق المحرومة اللي ما عندهاش مدرسة. يعني لو في منطقة أقرب مثلا مدرسة ليها تبعد أكتر من 4 كيلو مثلا، بنعتبرها منطقة محرومة ونبني فيها مدرسة تخدم أهالي المنطقة وأطفالهم. الاتجاه التاني، إننا نشوف مدارس قائمة بالفعل بس اتوقف عنها الدعم أو المنح لأي سبب. وفي على فكرة مدارس كتير قوي بالحالة دي، مؤسسة أو فرد أو شركة كانت متولية الصرف عليها ووقفت، لأن طبيعة الحاجات دي بتبقى مؤقتة طبعا، ده إذا ما كانش وراها مؤسسات مدنية مستقرة مش مرتبطة لا بأفراد ولا بوقت. مصر الخير لما بدأت مشروعها سنة 2010 بدأت ب 82 مدرسة، دلوقتي وصل المشروع لأكتر من 1,000 مدرسة منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية في كل محافظاتها تقريبا، والشغل على توفير أماكن للأطفال من 6 ل 14 سنة. الشغل في المشروع ده مش معناه بس 4 حيطان كده وتختة وصبورة، كل مدرسة بتبقى محتاجة حاجات كتير قوي، أساسات، تكنولوجيا، دعم فني، تدريب مدرسين، تطوير مستوى المدرسين، ومتابعة مستمرة وأنشطة صيفية، وحتى الامتحانات وتنظيمها والإشراف عليها. طبيعي يعني، موضوع كبير متعدد جدا ومتشعب. مواجهة نقص التعليم في مجتمع زي مجتمعنا مهمة تقيلة قوي طبعا كلنا عارفين، ومحتاجة فلوس وفلوس كتير قوي وطبعا كلنا عارفين. لكن مش بس الفلوس، الكوادر البشرية، المتابعة، الشغل المؤسسي، الدراسات المستمرة، ونحط ايدينا على كل المشكلات. كل ده مشوار طويل علشان نقدر نقرب من المقولة العبقرية بتاعت طه حسين، التعليم كالماء والهواء. لكن طول ما في مؤسسة متخصصة ده شغلها وقادرة انها توفر الموارد وقادرة انها تتابع، ودي اهم واصعب مهمة، المشروع هيستمر ان شاء الله. والله زي ما بقولك كده، بس قول ان شاء الله.